بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، وارزقنا الفردوس الأعلى مع أصولنا وفروعنا وحواشينا، إنك أنت السميع العليم. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. سورة الفرقان كي جرة من شرك إن شاء الله تعالى أرى آية شنتمس به أرتنوا بالله ربنا سبحانه وتعالى. وهو ربي معبود كين أكيك ربي خالق سبحانه وتعالى دي مجرى كربي سبحانه وتعالى بقيق الروبس ربي ربي دوم بقي روبس ربي ربي سبحانه وتعالى خلينس بشارة روب درق ديك أكي كانت آيان درق دي مجرى ربنا سبحانه وتعالى إسانا كيكدا سوف أكيكم. وهو ربي معبود كين الذي كمرج والتداري البحرين بحري لم ربين كوالتداريتس هذا كنين بحري تعلمان كنين عذب مياه رب سبحانه وتعالى فرات زائدة فرات اتشوني مياه زائدة وهذا تلين اتشون بحرين كليني ملحون الرب سبحانه وتعالى سوق يوكان كرة أجاج دنغغة يوكان أجاج كرك الدبرتي الدوفت وجعل ربي ننتوش سبحانه وتعالى بينهما إدو بحري تالماني ربي ننتوش برزخا ربي حجاب توش أستر ربي ننتوش سبحانه وتعالى كيسي والسيان وحجرا الرب سبحانه وتعالى وحجرا ربي نمالي حارمتك محجورا تحارا تسن اتشون ورب انتك ديديتي ديدان تشا كسبان اتشون حارم حارن تسن من درانو مره اك بحرين تلمان ايجي ربنا ودي سات الحجاب كسي والتيان الدكاي اكسين والتيات يصير حرام كبحرين تلمان بيساول سينن ار حرام وحجرا محجورا ينكس وحجرا حارم محجورا حارن تسن تات الرب سبحانه وتعالى اتشون بسان حارن تسن ربي إن ديدتشو ديدان تاتشو أجسي والتياتو حجرا ديدا محجورا ديدان سن تاتشو ربي سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى. وهو ربي معبودكين الذي كخلق أوم من الماء غرب سانيتي غرب سانيتي بسان أرمبانا منيجي أنشوف منيجي إر ربي سبحانه وتعالى كأوم بشرا ربي كنمو فجعله انتو تشنم أمكاني نسبا فيت أتوك الرب سبحانه وتعالى فيرك إيف وصهرا صدومتك الرب سبحانه وتعالى وكان نتي ربك ربك قديرا ربي دنداتي كأكفر وومي أكفر وغرغر مامل ربك ربي دنداتي الرب سبحانه وتعالى كوان كمدند ويعبدون إن عابد الرب سبحانه إتشون تنمولين كاودي ربتون كمل لفتوف كاق رب بسان الروم اللي سين بيكم بي كبحري اللي جياتين ميكا مفويل فيتي نارجي أقب حرين تمسان الدوام ككم مياوان كيسي والتندون إلو مسيتي نغرته ويعبدون تنمولين عبد الرب سبحانه وتعالى كفار ما تجابين نسي من دون الله ربي لم كانت عبد ما وان لا ينفعهم ومنبانف كريف يوم قد نركف نيف كان عبد الرب سبحانه وتعالى ولا يضرهم وأمول الراندف كاكسي عبد كريبان تروفون دندي كاكسي عبد الرب سبحانه وتعالى وكان نتي الكافر كفار نتي رب كربي ربي ديت كربي ساكو فار نتي على ربه ربي ساكو باتي ظهيرا كشيطان خار خارتي ربي سبحانه وتعالى ربي سارتي شيطان خار خار شيطان خار خارستي ربي سبحانه ظهيرا وكان نتي الكافر كفاري على ربي ربي سارت ظهيرا كدوك دي دوبت لك استي اللي چودن ديت اما كم خراكان تركيا شيطاني كا ان انا امتشي اچون كافره كشيطان خار خارتي مانر خار خار شيطان معسيار خار خار شيطان نغني معسيه وجته ربي انترتمي غربوت سكران ارتيو كان اتدادالا يونم تيتشامو نم تيتشي كفارا اني ولجتي اغني ربي شركاتو كل شيطان خرخارج وان شيطاني اتدادال كاني شيطان كاني غربتي تي غرموتي في خرخار ربك سبحانه وتعالى دوبه هو الذي مرج البحرين ربنا يدي ليت لما انت موفوك يا ستي او دي رب سبحانه وتعالى ان وغرسيسو جرتن غربوت ساتي غلچوجر اگر ربنا ودي ساتي بحر لم والتدار اسم والتدار خطكار رب سبحانه وتعالى تنمي اما لتلين كوراي رب سبحانه وتعالى اما لي ادوسي اما لي حجاب توج برزخاني رب مبان وان ادو جارن كدا كان ادوچي سمبانا او كان دوم سو كي ادو جارا خبانبانا ولن كيتيفتي اسم بسانك والتجاني دو بسانك ربنا ودي ساي دوكاي اق بسانك والتندبر كيسا والكيسيان ككورتاني فميانتا والتدرمتي نوعين ديبيني دندنكي ارمغدينبان كربت ليدي تسي ربنا دو سبحانه وتعالى اما لو جسول دنتي كيسا خب اق مياو كان نمي بنياد دمان فعاميني اتلي فيستي اتاو كان اللي يو كان كراو كان اللي ربنا دنتي دي بالرحب كوان اقاسي سيني داوي تسات يو كاواني أغاسي كا جوهرتي كي سمي داخفمتو ربي إن كان دانتي الرغب سبحانه وتعالى إيجون بسانهما ربي نديسيني دانتي الرغب بل إسي واناكي كي ميكول دانكا يو رختيف وانا أغاسي كا باحري تان كي سر راواتي إسين سفيتي كورانتون يو كان أدانتونيني بسان مياو كان انتكامتي أكي بسان مياو رختين كي ست أفتو إسي كي ست نفتو أجاتان جبيقو ما يمبليسي اكي كيمي كل كان تاتران دو بيسين كبسان كوني يوم بدلم تليدي تنتراني ربي تكاس تليدا بيسين سنتي توتشي اك بيسانا تاون يو كان كراون نساني وارختي تصفا وني اجاسوني شافو فانسون دايتسو وني كي سبلليسا اك سين بيسان سوني اهل العلم دوبا ور واي راسو ربنا سبحانه وتعالى ربي ان كان مومي بيساني ربهم بيسان ربا بانمان بيسان رب الروم بيسانو مليكي كانمي كان مفوبي ربي ندوب بعدهم كان صدوما في فيركيتوش ربي سبحانه وتعالى بني آدم ياويو كان صدى قال لهم فيركي أغسل يو إسابتاني راني فيركين كاكي انفقات نمومات بين مالي يو فقاتي رمائيو في عربتي سين رمائيو في نم فرينجي سين اترابت نمي كاموفو فيركي فيرومي فيكا نمي واللالو مالي واني رافي الليني أرمان فيركي أرمال لندوب أمال لي صدوم نمن نعسن ربي سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى وهو ربي معبودك الذي كمرج ربي كولت دري البحرين بحري لمن ربي كولت دري التس بحري لمن بانمان بسانو متشون لم كبحري توكيش سبانا ما لي بحري وردو لما رولت قال لك سنين بانا بحر متوكو بسان نوعي لما كيتي سننام بحري لما إلي ربي سبحانه وتعالى ربي كبحري لما والتدر هذا كنن ربي بسان كن عذب مياه ربي فرات زايد مياه وهذا كل ملح سوق ذي يكان قرى أجاج أنقاق يكان أجاج زايد الدعوة كقرى كيد دبراني الدعوة سن ربي سبحانه وتعالى ربي وجعل انتو بينهما يدو بسان كالماني يدو بسان كالماني ربي انتو برزخا ربين استرتج حجابتج كيسان والإنسانين وحجرا ربين ديدين سجمل محجورا كديدا إيش ربين ديد ديدا أقسان بسانس والسينان إذا ننكي نساني والسين سر ربين تج يوكان وحجرا حارمتج ربين محجورا كحارا تيسا خير حارم أقسان سلمان ننكي نساني والسين كيسان غرغري سيرم وهو ربي معبود كنا الذي خلق أومي من الماء غرب الساني غرب أنكي نمي رقبوتي بشرا كبني آدم من ربي سبحانه وتعالى نمو ربي فجعله انتو چنم كان نسبا فركي في وصهرا صدوم توچ ربي سبحانه وتعالى وكان نتي ربك ربي انك قديرا ربي انك ربي اوودي خب وانك مفوودي ساتي مامون ربي ربي سنتي سبحانه وتعالى وانك مفوينو جثرت ويعبدون ان عابد دوبتهم تنجف اغرتو ويعبدون عابد ربي كفاري من دون الله ربي كم كانت عابد ما وان كان عابدك لا ينفعهم تقول بانه ولا يضرهم تقول لراندبني كان عابد الرب سبحانه وتعالى وكان نتي الكافر كفاري كحق ربي ديد كتوحيد ربي ديد على ربه ربي سببات ظهيرا كخار خار تير شيطان شيطان مع سيار رقار خاري ربي سار سبحانه وتعالى وما أرسلناك وما أرسلناك نسي نرقني ربي سبحانه نبي قد انسك نسي نرقن إلا يسيرق مبشرا ربي مبشرا كبشاري سيرق إيف ونذيرا كبرسنا ما كن نسو داكي سن سيرقني ربي سبحانه وتعالى إيه سيرقني سي مبشرة ما بشاري ما نقم تشيسي مؤمنين تتوحيد كان لغيسيته كرطاء ربي قولي ياسي قم تشيسيته بشاري تاف ما بشاري تاف جنة بشاري تاف تناف سيرقين تو تلميسو أنه سيرقيني بي ورى توحيد كان ديدي أغات النذير تاتوف نذير ريمان كسو داكيس كعذاب ربي تين سو داكيس كعذاب كان يرغور سيكنو أتين سن تاتوف سيرقيني ربي سبحانه وتعالى قول الين دوب ربي سبحانه قول الين إنو بني آدم كان آنت ورما كان سيدي كان آنت ما أسألكم أن خرسي إنغا إسان إنغا فددي ما أسألكم أن إسان إنغا فددو عليه لقب سيسيتي أن حق إسان لقب سيستان إرتي من أجر إنغر كراتي ومت كل إسان إنغا فد إلا ملي من أبشا أفد ملي أن يتخذ أكتو فتفد إلى ربه إغر ربي سبيلا كراتو فتفد ملي ونيتو كل إنغان إسان إنغا فد إنجر تلين ربي سبحانه وتعالى إيه؟ قل ما أسألكم عليه من أجر ايه دوران غمر يمت نبياشين اكسورة شعران وكيسا ترقى ببا انتا ايه اني نجركي سننقافر كراي سننقافر ايه ومتو كله سنر الرج يجو توابتين تيقرم ربي خالق جبت سبحانه وتعالى دوب ربي سبحانه وتعالى نبياشي تكرم سنتو كيف مسالة دوران الرغشيكي اك دوب الران فراني اكا ايه مثلا وان دعوة نمبر سيسان يوكاني قرآن نمبر سيسان كرا رفرشو نندهاني يوكان بيسي رفرشو نندهاني رانفرسان مثلا سندرانو رشيكي أمو يو تتغدي بيتي او دو خرقو ياكا ناشرين كين دي بيشاني تاتين قربو المانكا كدي كوتوك يوكان دي بيجا يوكان يو فتكم باسي حرفي توك ألف توك قو ياكا نتكين اتمن انبيت يوكازي خر كراجو والتاتي والنتات يو وكيتو كشينكم صدوماتين بيتاني حروفتي رتي سابني حروفتين كما غم كما غسي كمكم كم كلانين دا ويداني قران وجسم بيتو نندي وان ددالا كيتغباسن كان يو كان قيمه وني نم ككبرسي سن قبط كاني وني سن بيتين تاتج اما دوراني مسالسن رغشيكيني ما يتذكر كتاب كم كيف تعالوا علم الرشيك كيف تعالوا جزاك الله خير الإصابة في أحكام النيابة سن كيف تعالوا علم كده انسان رشيك كيف رسالة دي كدو أباس الافتو تعالى عاتيك الديبس وان دي تكنو دان ديني ربي الإصابة في أحكام النيابة سن كيف تعالوا علم الرشيك كيف مانت جواب دو مسألة مانت رقا كوبا خبتين أفان عربتي تيني يو نور رنكين يفان كاني ماني ركوبة حبتي ماني قرآن اجتمي بنانكي انتي ونين نبرز اجتم بنانكي واني بايت ابو يغر إلي سؤال مهيمة مالي همار ميك ابنينو يدب بين دام ماني واني نين نبو يسو خرم سؤال لرمى سنجير مانقا فتنمكا قران نمبر سيفتا فوريف دتمو اوري نمبر سيفتا قران اوري فدتا قران نمبر سيف مساله سن ترما تنجي نامي كونيني قران نمبر سيفتا فوريف دتمو اوري فدتا قران نمبر سيف سوار سن كغرغرجير ارما تنكين اهل العلم ارتركو اتشوني يو قران نمبر سيفا اوري فدتي بنانكين لفظي القران ذو مرت تشون دنتي نار ما هو القران كان نمبر 6 دو القران كان نمبر 6 ارمتان تايني لين علمي خباتان يرتا موريفو دن برنات اوريفو ذات القران نمبر 6 دنتي ني نو جهر رحيم كان بني في اوريفو ذات ثنا القران نمبر 6 بيت دو بين سون غرغرج مساله اهل العلم ارتركو جواب ذو رتي اكو ما اهل العلم ارتم كده تبان سلاف رساله ارغنو مرغا ايه هل انت تاخذ لتحج او تحج لتاخذ ايه تحج لتأخذ أو تأخذ لتحج حج الأختاف وريف الأتم وريف الأتاف حج الأخت مسألة هارت زنجر يجوان نمو ريس لكن أمواني افان غبابوچ المهم ربي سبحانه وتعالى ذوبنا بياشي كرسن كايب قل ما اسالكم عليه من اجر نبي كسدين دي ربي سبحانه وتعالى اني نسنين غافت وان سنبر سيسكن كان سندقب سيسكن رتي غركراتي وما سنين غافت ما مل الا من شاء يتخذ إلا ملء من شاء بفق ملء أي يتخذها جنيته فتلا ربي سبيل قال ربي سكرات أو تشفر ملء أكسي تشمان أو أسنين قافدو أبا موجا النبي تشفر دخيو مساجد توك خجارو جران دخيو لوني سات باسي هو يسن قافد ليو أبا سملء دخيو مسكين توك وكينت أبا سملء أبا ربي سكرات أو تشفر تناو باس ملء أن شخصي كجوما سنين قافد ليو إلا من شاء يتخذها إلى ربي سبيلا إنك ربنا سبحانه وتوكل تليدك يد ربي سبحانه وتعالى نبيك سادة إنسان على الحج ربي جرى قبة تليدك يد الذي كلا يموت دون ربي دون جرى قبة تليدك يد ربي سبحانه وتعالى وسبح تسبح ساد قل قل ليس ربك كيسون قل قل ليس بحمده قالت ساتي ولين ربي سبحانه وتعالى اتشو وسبح بحمده سين سبحان الله وبحمده والتدرت كاكاسي كاتشي ربي خلق الله افتاتشي ربي غلط غلطي كاكاسي سنير راتي ربي استليدير كياد ربي سبحانه وتعالى وكفى ونقايا به إسقاي ربي معبود كيقل بذنوب عباده دين بيلي غربوتي سا خبيرا كيسا كيسو بيكيتي سي ربي غي سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت أرت اللي وان ورما فرن أقر ربي سبحانه وتعالى صفاني جيرين ساتات اكيك ربي تنتك ربك اك جيرين تكيك ربي نجرا يا ربي نجرين نملين نجرين اتشون جيرين ربي تجيرين نما ولفكيسين جيرين ربي بالله كن خبو دومات خبو جيرين مو مخلوقه كاني بالله كخبو دومات الله خبيت ربي ندوب سبحانه وتعالى على الحي حي ندوب صفه ربي تذاتي تلازمه اي صفه ذاتيه ما لي صفه فعليه صفه اكيك ربي كمره كل ربي رمارم كيتشون نندين مرّو غاري ربي نجير مرّو غاري ربي نجير أكاسيتشون نندين صفة فعلية يتشوها ناكسون إيران صفة ذاتي صفة لازمة تمرّو تقولي ربي نرامحنا وقتك مفو ربي نجير يتشو سبحانه وتعالى ربوان ديوب سبحانه وتعالى لا يموت خان دوني ربي نحج نميدي سنين ججبس ربوان سبحانه وتعالى الذي ربي معبود كنسون ربي خلق أوم السماوات سمدي لربي أمتس والأرض لفل ربي أمتس إف وما وان بينهم ويدوت إلي ربي أمتي سبحانه وتعالى يوم ربي في ستة أيام ويجاك يستو من ربي سبحانه وتعالى بعد سنو ثم بعد سنو استوى ربي من قطاي على العرش ربي عرش قبا قطاي الرحمن سر الرحمن وفيت كستر كيات وفيت اللوان ثم بعد سنو استوى من قطاي على العرش عرش قبا قطاي الرحمن ربي الرحمن ربي الرحمن عرش قبا قطا يوفيت اللوان ثم بعد سن استوى انقطا على العرش عرش قبا قطا إني الرحمن ربي الرحمن ربنا يدوب سبحانه وتعالى فاسأل قافد به اسقافر لرب سبحانه وتعالى خبيرا إيه ربي قافد سبحانه وتعالى فاسأل به فاسأل قافد به إيشون أكيك ساسنين مخالي سددا ساسنين قافد ربي قافد سبحانه وتعالى خبيرا ككيسا كيسو سيبك قافد ربي سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى وإذا وجه قيل إذا لهم وران اسجدوا للرحمن اسجدوا سجودا للرحمن ربي رحماناتي سجودا يوئذا نيني قالوا والروان للرب سبحانه وتعالى وما الرحمن يسير رحمن أثبان تمانت الرب سبحانه أنا سجود يسينون سجودنا محمد لما وان تأمرنا تنامر تسجودنا وأنا تمركن بافت سجودات يتي سني سجودنا وأنا سجودا في يتي سجودنا يتي ربي سبحانه وتعالى وزادهم وان لبين دروفي وزادهم إن درافر ربي سبحانه وتعالى يتي يامي سجود ربي ياما سنني نفورا إيتم درافر كيسين ما كيف حق الرئيس ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ربي ربيوم سبحانه وتعالى لفافئرك ربيوم التس ويجا كيستوم ربي سبحانه وتعالى بعد ويجا كيستوم ربين إركي إركي قم ربين عرشي فليلني تن قباقتاي ربي سبحانه عرشي قباقتاي أرمال ليتوان وارمفران أغا أكيكي خطائي تي ربين عرش قبا خطائي ربي مالي كربي التكيكا سبحانه وتعالى كربيني أولجير كربين قرشو في جريتشو ننديني ربي قرشو في جرامو بيكي ساتي في خب خباتشاني قربو ساكا مامولي ساتي في أود دي ساتين قرشو في جر لكن أمو ذاتي نمدي ساتين ربين أولجير كسامالين أولجير عرش قبا خطائي ربين سبحانه وتعالى سوني رفورة تندوب ربنا سبحانه الرحمن ربي سر ربي رحمانا ربي رحمانا اچون رحمان اچومن كان حرستين ساعة مت خلق ايسا جيبيجي ولينتات كخلق ايسا تشوف ولينديخ بوسونيرين ايي لونينيرين رينيرين حديث ما انت كيسا قدرو ربي سبحانه وتعالى نحرستي دي بما ربي نومه تو ربينا دنيا غبوس تكاتي سنيني فردي كوت ايساني الماني سار رول فول النبي صلى الله عليه وسلم يورجتو اتلكس الرول فو لكم لله ليو تشي سير رجتو كيلمانتو يلتي يسين قايلتو يرفد تميل مالو بانجت تكتي ربي لفقبوسني خلق انت تو لنا حرسيتو اكفر دي لين المسات نحرسوت يا كاسي سغلت مسال ربي جنك كاي مؤمنين تي ربي نور كاي يو تو كيو خلقين الدنيا غي دي عند خاتو كتو دي كيرتو سغلت مسال مو ريكنني فرنوي تام وربي سبحانه وتعالى نحرست ما يغباسيتي ربي كوبيت ربنا سبحانه اجا يرنين الكفار كان اسجدوا للرحمن رب رحمانات سجود يرنين وما الرحمن التبسي يسي رحمان ما ايه رحمان اليمامة بانني رحمان اليمامة انكم مسيلمة الكذاب سيواني تو رحمان اليمامة يتلا في يمامة سنقبتا دوباني توني رحمان اليمامة يتلا مسيلمة الكذاب كنيني ايه قال كي نبي جني مدي مات كان ميا غسل ويسا كان فايا وكان خير بالروحجه وحش ابن حرب خدوري حمزه بن عبد المطلب والكو حد كيسا كان جيس كان حمزه سنمتي جيس كوحش دنين سنتي مسيلمه الخذابي اللي جيس تكين ني جيسن اللي انتكم تا تكيغاف كان غاف والكو حد كان حمزه بير نبي جيتين اجيس اني غافس كفاره وحشين كنين اما اللي بعد نبي جين جيل لنا نبي جني مدي مات كان مسيلمه دنيني تكيتاني نجي سواني دي غاف كان نم زايد مسلمين تي اكوب سجيفتي ارقل نم زايد مسلمين تي اتعدوغي كيو جيسا مسلمين تي زايد اتفرح تي جيسا تاكم تانا ربي انتان تنفاتين سيدافة وحش ابن حرب اما سلانا مدين كلمة وحيدة تاني تلو واخيتو وان دراك انت فاخي برادمت دو مسيلمة الكذاب سنتي رحمان اليمامة تي اسي رحماني انا كان بانكو غاننا كان سجودا في نونكونين كفرين مدي سيلان رحمان اليمامة باناني ايه يا رسي ماما كان كمسيلمه دا ان كان الرحمن بيني كم سنبانا اني تخوصا فكنت اتمنى بيتا اني سنبان انا اسجد لما تأمرون اسي محمد نون سجودنا وانا تنوامر توف وانا تنوامر توفي سجودنا ايت الرب سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى وروان دي بين دري في دوب امريتي نمركي اتباسني سجود دي يا منتاني نفور نمدي اي تسين حق يرلي كانوا مجلل درتيف دوب فلان مثلا فلان سجود التلاوه السجود نك كفار سجود ربي دي ديمتي تناف سجود التلاوه رمضان كاي نغا نميو قران كخري رمضان غي ني سجود التلاوه اني سجود انا ربي سجوده اني دعيدي كيس تخري رباني سبحانه تبارك وان خير كيف كخير كيف بركاني سجدتي الذي ربي معبوسك فجعلت في السماء سمدي كيسا بروجا بكلت وردتك ربي سبحانه وتعالى وجعل انت فيها ايه غرير كيس كيسا ملي سراجا ادوتك وقمرا جيتك ملي منيرا ابصر ربي سبحانه جزايد ابصتك ملي ربي سبحانه وتعالى وهو ربي معبوسك الذي كجعلت الليل الكن ايف النهار ويالي خلفة كوالبد لا تكي الرب سبحانه لمن أبا أراد فيد أن يذكر أقر سفرته وعديثا فيد أو كان أراد فيد شكورا نقرب بشكري فيد ربي نقصت شاقر سيسج ربنا سبحانه وتعالى إيه وما أرسلناك نسين إرقين النبي قدن سكن إلا يتات مبشرا كادن بجنة نمقم مجيس كخير كين قم مجيس مؤمنين تي ونذيرا كامل لغرسك النفي عذابا صداك الكفار كان أفسر جن الرب سبحانه قلت نبي إذا سكن ما أسألك من سن قاف الدين عليه لقف سيسيت أن حقي تني سن دقف سيس إرث من أجر إن قرأت وأنني سن قاف الدنجر إلا يوتات إلا ملء من أبشى أفيد ملء أي يتخذ أكتف فتفيد ملء إلى ربه قال ربي سبيلا كرات فتيت أنا فباس ملء وأنك شخصك ياوى سن قاف الدنجر ترين وتوكل تليدك يد على الحج ربي معبودك قبة تليدك يد على الحج ربي جرى قبة تليدك يد الذي كلا يموت دون وسبح قل قل ليس ربي بحمده قلاتي ساتي سين قلاتي ساتي تسبيحتي سفا ولوف فسبحان الله وبحمده فا ولوف كاسي ربي سن قل قل ليس قلات قلشيب وكفى ونقبقيا به إسقيا ربي سبحانه ربي سن تقي بعباده بذنوب عباده دنبيل قربوتي سيسقيا ربي خبيرا كيسا كيسو بيكيتي ربي معبود كسنتك سبحانه وتعالى كجريني ساتي الذي ربي سن ربي خلق أوم السماوات سمدي لربي أمتس والأرض لفل ربي أمتس إفو ما وان بينهما إدو لها فركيت إلا ربي ربي أمتس في ستة أيام ويجا كيسد ثم بعد كسن استوى إن خطأ على العرش عرش قباء خطأ يكسا مالي يا كم تقباء خطأ نيلن استوى معلومة كيف مجهولة مان الإمام مالي إيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إيه؟ إن خطأ يجوني وأنا رنم قافتني متل وأنا أقع وأنا بيكني. لم يكن إن خطأ يجوني خطأ ويتين بيكني وأنا بيكن توك وأنا قافي في راتي متل. والكيف مجهول. أكمل الرق خطأ ينمو وأنا نرى أجرى كنا مين بين. إيه خطأ ويتين ربي أكيد ينقبض كيف ينقبض ينقبض. إيه بلا كيف يجوني بلا كيف نعلم ويجو مخلوقين بيك. وجرب سبحانه وتعالى أكني والرقيت أي أكي سايمني أكي كيسس كيسان أكي كان أكي حب أكي سنمو اسم أبديك إيه دوب أكي كي رب سبحانه وتعالى أكميني مجهولة إيه أكمت وباخت أي إمام مالك إيمانك وجيساني واجب أقرب بقني ولقيت أي وجيسا واجب ما لنا القرآن تروجس تنتكا قافين الرقافة اللي وانبيد عك القرآن ونجر إيه دوبو جسان امره باسايره امام مالك نمكان نمبيت مساجد السنه امام مالك يافت يس خطاويتين اكم انان كان جوابه خطاويتي وان بكن ابلين خطاي خرا وان مي كم فو بيت مخان سنين بكن كسچو معنا منم غافتنج الرغافين اكم خطاين وان نور الجرار نمبين غافين غافتني بدعي مانكين دوجسن لي واجب باسا نمكن الر نمكن الر باسا امام مالك مساجد كي سباسه شرتي سانم فيتنه يوفر اچو وان ایمان کي نما فيتنه اچي ات رب رگا گا فت رب كم جرا مان ات نما نما وانا كان نما تو شيشو ان با سن بيرو فن يو كان برا دين نوب ربي سبحانه وتعالى ثم بعد ان رب استوى انقطع على العرش عرش قبا قطع الرحمن على العرش عرش قبا قطع الرحمن ربي الرحمن فاسال غافت به اكيك سددن سسنين خبيرا ربي بك ككيس كيس وان كم فوبك غافد الرب سبحانه وتعالى واذا وجه قيل لهم والرايل اسجدوا سجودا للرحمن رب رحمانات سجودا يدلين قالوا والروان وما الرحمن يسير رحمان نما رحمان كم بان الرحمن اليمام انا سجود يسنون سجودنا محمد لما وان تامرنا تنامر في سجودنا الى رب ما تنامر في سجودنا وربيت ما رحمان كان انديدا ما رحمان كان زايد اكو مثلا يصل الحديبيه بسم الله الرحمن الرحيم ان ترت اشيس قراتي سي في نبيجيني بسم الله الرحمن الرحيم ان قرطاس قر الفات ان ترت رحمان ان ارمتنا دوغيسان خبنو رحمان ارم ترت بسمك اللهم قرت ترت ارم الرحمن دو بر الرحمن ربنا سبحانه قال والروان الروم الرحمن الرحمن مانت انا سجود نو سجودنا محمد سجودنا لما وانت امرنا تنامر تسجودنا كاسيت ربي وزادهم ان دريف ماني يا متي سجودي يا من كان نفورا تيتشيس دريف كايسين ايمانك كان حقي تنرا ديتو تنم دريف مال ايمانك ان دريف ربي تو ايمانك ني بريم تبارك كخيرك بركان سجودت الذي ربي معبودك كجعل سوتي في السماء سمد كيسا بروجا بكلتين غردت ربي سبحانه وجعل انت فيها اركس كيسا سراجا ادوتج وقمرا سراج أدو فانوس سراجي فانوسا فانوس يرمبانا أدو توجه رب سبحانه وتعالى وقمرا جي توجه ملي جي منيرا إبسي جي زايد إبسي كاكسون توجه ربين غروليسون هو ربي المعبود كن الذي كجعل الليل الكنيف والنهار غيا خلفة كوالير بالدلتا كوالير قد أفو هكاسي توجين كيوكن دبر كن غداف كيوكن دبر كن غداف كانوا يسنون توجي ربي وانسن توجي لمن إنو توجي ربي لمن أبارات دفت أي الذكر أغ ربي غابته غرس فراتتنا وعدي سنفت أو يكان راد فت شكورا نغ ربي شكري فت ربي وانسن وجته في أغر سيس ربي سبحانه وتعالى أرملتي أكيكا أكيكا ربوت ربي ددنسا سر ربي نرمتي نوسين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن غربوت ربي رحمن إتشون كفضيلة خب كدر رجال خب الذين ور إتشون كإرد رجال خب إتشون إيقار نميكا موفوك ياو غربي چم ربي تيمي تخافر اللي شفتي غربي چه ربي ربي ديدو مالي يا كسي عباد الرحمن رب رمبا أمان غربوت ربي كفضيلة خب إتشون كدر رجال خب كبي شوف چالي الذين ور كيمشون ياو على الأرض لفتن قباتا كيكسيا أمي من ورد دنساسو على الأرض لفتن قبايا وهونا لا لميات الرب سبحانه وتعالى وإذا وجه خاطبهم دبتون الجاهلون كجاهلين تين دبتون اللي قالوا والروان سلاما نغيتين قالوا والروان سلاما نغيتين يكان سلاما دب نغيتين يكان لسلاما إسا نور نغيتين كمو ترك يجوان دين يا ربنا سبحانه وتعالى والذين ورسون ور يبيتون الكنيفة لربهم ربي سيفي الكنيفة سجدا سجود الكنيفة وقياما أولجمان يفيت اللي يبيتون بلت لربهم ربي سيفي بلت سجدا سجود بلت وقياما حال سين ساجدين تي كربي سجود بلت وقياما سين أولجان جس كربي أولجان جس كاكسي بلت ربي سبحانه وتعالى أرمتم دوبا كي قرد دانسا سوني قربود دانسا ربي سن سينن ربي وان خرطي فخرا كاكيك ورّي ورّا يمشون على الأرض هون ور لالو ملافريا لالو ما نكم اتشو لالو ما فر ما ينكا بسطو لالو ديما انبانا نمي قو يون نكا بسط كإن أداساتو نما تنتمو قربود ربي سننا كي سبايا انبانا كبير كلا انتبان لف ربي تنرى يا تيسين كبير كلا عن تيسين كبير كين خب كوفين قدب كغارين غرغل كاكالاتي كاتوكاني بوباتانا كاني تشايان هنو عسريات سون بربين بان سبحانه وتعالى ككبير كين خب إسي أكاسي سنتي غربوتا اللي لفرب بيتانان دخل نوعين يسير رب لفرب بيتي مامولت لفتت ربي تربي يلتا في كبير كلا عن تيريات يونا مي جاهلة دبتون اللي كجاهلين تنفان تخوصيته يسين الرفس تل ما نتين أفان نتين ما تسلاما نتين نغاية نغاية يسن نور نغاية يو كان سلاما نكون فسرين تنقر تسلف سلاما دبي دنسيتين قالوا ورواني سلاما دبي دنسيتين يو سيوان دنسوان امتئتون اللي ورواني دنسي جواباف كاتب رياتي ور مؤمنين تي كغربوت ربي أوليوتي ربي دنسان عباد الرحمن سن الرب سبحانه سناكيك ورام كبويا ويا نوع عين سين تراخت نوع عيسون لفرب بتن هون نينيرياته نم جاهلة كجيفة في اللي دبيدا سجواب دي ألكنو والذين ورور يبيتون ذي ربي سجد وقياما ربي يبيتون يبيتوناني كيردا ساكا تركيته ور ألكنيته نم بيت ألكن كان إيو أجل كان كم جاني يسي والنسين ألكنيفة توني سجودي في أول جمان ألكنيفة أكون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تقواني لي أن الدنيا تواني بالرجالة دلال كانوا الرجالة الدنيا تنايو جيرين ربنا جيري سروحنا كيسا تتسكنا دان تيري بي كيسا يالا واني أن الدنيا تراحي فدير جيرو فالكان يو الكان غاياني فراحي دان بعد يالكان غاياني يو ويا كنشو فالكان دين نيسو فزورت ويا نرما كان ديرا الكان غاياني يو هنين بيسي ما الكاني ويا نمس يارغا الكني وقت نمي تقول لي سي نغر كاتين دوكته دكان كي قفا يجيته بنتير الرفتي ربي كاكي جلا ناسو كربي خشو كوقت انا ما خيارتي وكان نما وليوتا مالي نمي خاخلي كشربكين قمني كرب الرفو يرتو كل اولي جو يو نندين دوبا وري ور الكنيفه ربي فالكنيفه سجودي في اولي جمان سر ربي من سبحانه وتعالى مال الناس سجودي تنا درات إيه روحي ربي يا لات تركوعي درات سجود ديار جاتري مراجون إيه سجود ديار ركوع ربي تنا درات مؤمنين تندو غايو ياتو ديت كياتو لي إيه سجود لا تشوفيت ويا كان سجود لا تشوفيت سجود دي ربي تنا لي مانتا ربي سجود دي جيبي ولي غلطه ارجاتين شي قيم مانسون دوب ربي سبحانه وتعالى ور ور نوعي سوري كربي الكنيفه سجود دي فول الجمعه والذين ورور يقولون للرب سبحانه وتعالى يصير ربي كرت ربنا ربكين اصرف ربنا اصرف ربكين غرغلت ان نور ربي غرغلت اتش ربي ديبس ربنا اصرف ربكين ديبس ان نور ديبس عذاب جهنم عذاب جهنم ربي نور ديبس ان عذابها عذابي في كجهنم كان نتي غراما كدائمتي عذاب جهنم عذاب دائم كان من ابن رب عذاب سنور ذي بسور وري للرب سبحانه وتعالى إنها يسين جهنم سن عذابي سي إنها يسين جهنم ساءتنا أمات مستقرا كنتما في ومقاما تيسو لنا أمات كنتم خبتني تيسو تاني لجهنم سن تمات رب نور ذي بسور ورنوعي تاني للرب سبحانه وتعالى والرب كذا تيجو والذين وري ورى إذا وجأ أنفقوا يسين باف لم يسرفوا سير مر الرب سبحانه وتعالى كي سير مرتي نوعي سير مريتي ككي تيرات واحد نوعي سنين باف ولم يقتروا كأمال لي إن إمكسي إرقسي وان باسي تسولي إرقسي دو كان نمو أتباف تولي باسي سن إرقسي وكان ورنا تي بين ذلك إدوسن إدو إدوسن بين ذلك أكسون إدو أكسون إدو أواما قيل فتات الرب سبحانه وتعالى أكسون إدو قيل فتات ماني وكان نتج ماني باسين سي سينة كيسي وبابتو بين ذلك إدوسون أواما كخيلات الرب سبحانه وتعالى إدوسون تخيل شخبيت أيها الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ورور ربي كرت سبحانه وتعالى قدوب غلقل أفديرام ربي كرت مثلا دعيدي زايدكو تصباح في مساء غلقل أفديرام أخريا دعيدي سني إني رامفتنا زايدا اللي سبلو مانت اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار مرة تربي جلائت اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة مرة تربي يأتي اللهم اجرنا من النار مخرباتا مرة تربي سلاة سبحي مرة تربي جهنماني ربي نرى فقيس ربي نرى فقيس يأتي أما اللي فانكيت اللهم أدخلنا إيمانك ربي اللهم اصرفنا من النار ربي جنك إنك دعيدي لما يسو تعالي أتيني تدي بيفتو جنة اللي مانت ربي جنة ربي نكيقة كايتر دعيدي دوبة مؤمنين تين انتيف نكيسير ربي انكرت وري دوبة رزنوع سنين ربي سبحانه وتعالى وري ورى أما اللي وري بافتي لم يسرفوا اتشوني كيسيري مر كيسيري مر علمي دين سلف تقروا عن تفسرتي وريسي فراح عرامات باف بلا ربي انجبوت مع سيا ربي تنباف وريسي مع سيات بافت فلا حرام كمسلمين تفولتنا خل تغصفا ولتنا خل تكام بينا شرتي وان نوع سنيت بافت سين لم يسرفوا قصدر كي ترسل صالح غاري ولم يقتروا حق ربي لين دورت ولم يقتروا ولم يمنعوا حق الله في اموالهم حق ربي لين دورت توفي تكستر كي توفي اللي وانت لم يسرفوا كسر يمرت ام تنف غوغوكسيتي قدواتين تي طريق بيغو مايو ولم يقتروا اما اللي انتمسيت الركيسيت واني سين باسيتس مثلا انا جني يو سلافت ربيني نيفكيتو غبيداتي فايو كاني وانا مو قادر جيب فيها كومي كون انجيب كي كيجرو كوري سالين غوغوغتو فبيلاقيسو اني اكن اكن كي لالوميت ايه اكن كي لالي ديبيو كان شندم كي غبر بادوميت ولم يقتروا انه يسن فسيت مفسرين تنغري إيكا وان باسيت كان سين اندين كسيت نم كان كا وانيار مفيدا نيجو وانيار مفيدا نيجو شنينكي كوم توكو فوتدي بيشان تكين تبرا دين تمالي نوجتن وان نوجتن اين نجت نمي ورسات تخيارتي النبي صلى الله عليه وسلم إيه نمي كيسان كا خيارتي كا ورسات تخيارتي إيه نمي سان كيس ورسات نرر رخيارتي لين نجرتي النبي صلى الله عليه وسلم حديث معنا كذي أغاتين دوبا نوعي إمبو تركو تاكاسي واني إنفاقة واني نوين ورق فولي في wani cuftiri durjira katin basitu warkake kat warkake bafachu maltetti cufir dansa mali agatin wari kake tu rakoni dudubde jebti binki torbata matin gudgadi te biragademte duba malle misajira tamalle wa basitar majitumit misajira to attibaf to warkake kat wa to aftu tir khair ka atekuno estate kubidiro onagam tete mara kortete majani dugne diram kareta treta tegul demti arme jite misaji kese jite baba ani to katwa afkar da inja anje mujrim ni media kan tata ade tu belandu jira shayin qabte reta tegul witta tarmi ke yati dir kete tatille insat warra awanu fiti asi kawarre gure ma asya rabbi jalla talidi senutu mutunu ke sadala naka kakamufu yo akan gabalo khutuyu adanu reorat nami amre de sawrabi sibul lisin na bare abarsa qarafa anta ayu ale regulo fe kesa gufatej jayilin warno esni wana mata nami toligal kawanu fere galchani uwitu fi mani wadi bisani armatan nahani brisa ma brisa basta fan kan armina hani nuskilo terga arda sokorinta no bati beita yartini yartini majani wan galgal kan daban nan qabnete yidan kan arbata kaleta manta uwiti sa ndakale manta atmani kan mujrima usatej دوبا ولم يقترن نعيسون اما حقيقه لنجر ور ور نقيسد على ان كان الرا اوان في تي اسي خفت عصات لامهاتي من نجر قد الناس اللي بك استغلتني وانا ورسيت عاصي شفت مال ري ادي بلا وانا اوان في ري كيسه توج انت اجريتنا نارتي يذ دي كمان ربوان سبحانه وتعالى ولم يقتر دوبا ري ور ركسي ور وان ور وان باسي ركسي ربي سبحانه وتعالى اي دوسون كيسا خيل ستات دي دوسون كيسا دو وختو ني سينبا ربانا سبحانه وتعالى ايه وعباد الرحمن غربوتي رب الرحمن الذين ور قيمشون يا على الارض لفتن غبيا وهونا لا لوم يات ربي سبحانه وتعالى لا لوم ترتيب تيا كبرك لعنت واذا وجه خاطبهم دبتون الا الجاهلون جاهلين تيوسين دبتون الا قالوا والروان سلاما نغيت ربي سبحانه وتعالى سلاما نغيت isa nurra nagay ti dubidan sa jawab dife walladheena warriwar yabithuna gal alkanifat yufaytilla yabithuna bul li rabbihim rabbi siti sujjadan isin sujudi fa qiyaman isin ulajanji ka kas rabbi siti wa rabbi si wa kabtu wa ra'isuni rabbi subhanahu wa ta'ala walladheena warriwar yaquluna id akamat rabbana rabbika isrif anna rabbun radibis adhab jahannama adhab fi jahannama rabbun radibis inna adhabaha عذابي سي جهنم عذابي سي كان نتي غراما كدائما كان مديفن كان ممتن كانوا عسنيتي إنها يسين جهنما ساعتنام مستقرا كنتما في ومقاما قرتيسو لنا ماتت الرب سبحانه وتعالى والذين والرور إذا وجاء انفقوا بافت كوابافت صدقفا وكان أريبافت لم يسرفوا كيسير مر ولم يقتروا إن دمكسن اللي ركسي وانسين بافت لك اتبافت وكان ورناته بين ذلك وكان نته باسي سي سي بين ذلك يدسون كيسا قواما كخيلات ربي يدسون لما ندو وخبا والذين وروا ربي سبحانه وتعالى لا يدعون مع الله إلها آخر وروا لا يدعون أياما مع الله ربي معبودك ولين أياما إلها ربي آخر ربي وروا أياما لربي سبحانه وتعالى ولا يقتلون انفت النفس نفس اللي انفت التي تحرم الله ربي نجيس ولا يقتلون يتوني نجيفت النفس روحي نجيفت نفسه التي تحرم الله ربي حرام أقليك سيجيك سان حرام نجيفت يسين إلا ملي بالحق حق يسيت يجيفت ملي ولا يزنون ملي انزيني فتر ورس المؤمنين ومن أبا يفعل وجد ذلك أكس نجد قدم بي سنتكون يسير ربوت يلقى إن كل مان ربي سبحانه أثاما دم بيقدون كل مفجر أثاما يوكان إيه اكنم ابن باز فان يفسر اثاما ايه غلانتك جهنم كيسا سنين اثاما لله ادانين له اثاما ذنب غدون كل مفجرات الرب سبحانه وتعالى يضاعف ان دجاسن له نم سنين دجاسن العذاب عذاب دجاسن يوم القيامه ويا قيامه ويا خلود ان ورا فيه عذاب سن كيسا مهانا لساند الله ان قد كيسن الرب سبحانه وتعالى إلا ملء من أبتا بتوبة ديبي وآمن ربي لقيسي وعمل عجتي عملا عمل صالحا دن سوجت ملء ورسنو قوان سنوجت فولايك ورسن يبدل الله ربي نبدل سيئاتهم همام توسي حسنات دنسا بدل ربي سبحانه وتعالى وكان الله ربي معبود كنتي غفورا ربي قد انبداف بدات يباسي رافت انبداف برابات كمؤمنين رحيما لما لربي كان حرستي لسبل دتيك خاصة مؤمنين تاتي ومن أبا تاب توبة ديبي ومن أبا تاب توبة ديبي وعمل وجهة صالحا عمل دنسا وجهة فإنه إني يتوب ديبي إلى الله ربي معبود كمتابا ديبي تديبي ربي سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لني أرمتنا ربيني مع السياسة دي دم بيسدي ربي والتك كل مي نم دم بيسد تنسدين وجت أغني ويا قياما إني دم بيقدون كل مفجرات يوكان قلان جهنم كيتين إني كل مفجرات كامل العذاب ذا تشاساني في إني كيسا وارك ربيني سبحانه وتعالى وركل واركم والرب شركته وانو آيان رفلان والرب شركته والرسول ما إنا مؤمنين تي وراكيكيسي نوعي تانكا رب شركان تجين كين زينيفا ورنوعي سنة ربي سبحانه وتعالى كروح بني آدم نجي نم أبوان سنوجته جهنم كي كاي ربيني عذاب ذا تشاسي في كيسا وارس كيسا وارسا الرفلتان يقا نمين مسلمة كتوحيد خيرها بني نارتي كيسا وارس إن دمي نرمتي من سديتك مشرك تقول نمزين يفت كمشركة خرى ربي وائل تجمد إيه عمل لي ساتنا بوريكم كفار نمي مشركة نارتي كي سوا إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ربي خرى ندا فريس وخرى بين نمزين يفت همون نارتي كي سوا كروحي بني آدم كتن نارتي كي سوا وارين بانا واري لكن مو واريني أكك غرغر جر واريني واري دائما تانجين نيفي تميشون خب نيفي واري نهاية خب تجي تمشركة نهاية خب نم مثلا زنا ردوي كتوبان ديبيني كما أسيا زنا ردوي نار تي دنبي كبائر تي سنين سيل يو سيل عفتو ربيني شفاعة فاتين كيسا قد انباسين اختيار ربي سنين غربيك مثلا يوني زنا ردوي دنبي كبائر تي ردوي كنين محل التوحيدة كدولتو نمسوني يو ندو اختيار ربي سبحانه وتعالى كيسخب يو فري ربي نارتي كيكا يو فري اللي لافيفة كنما جنة دبس يو أموني نارتي سين اللي ورق بايرتي نارتي دودي ربي كيسا قياس أكمت كيسا قياس ورقر شفاعة أولى فوريتي نبي محمد أولى فوروفي ربي كيسا قياس كقر أولى نبياشيتين كيسا قياس شهداء ورشايد الراوات أولاسيتين كيسا قياس أوليوت أولاسيتين كيسا قياس بعد دواني كديك إن سلافتو أولا فورا كمخلوق ربي ملايكان شفتو أولا قرتيو باتي كسلافتو نم سلافتو أولا ويفو كموفو رب ورى مؤمنين تي كمسلمين تي كتوحيد الرراوات أولا فونا في كيس غباس كل أولا ساتين كيس غباس يو آفان كان دوب ربيني قبباتوكو قبتشاتوكو ربي نارتي كيس غباس أما اللي تراتي يتفري ورقاري ربي قبتشاسو سلينا خساك مسلم علمي ديني سينا ديت قبتشاسو سلي ورقاري ربي ننقص ينقص مان ربي تودنتي الرحابك سين رمتك كيسا وارت مدوي واريل واريل من نيمتي وارين تكتبانني نمي كونيني ارمتانتي يو اني ارمتانترو نديت كان واريلا نار مدعي نار مواريو نار متيسو تاي يو اكاسي وارين اما نمزينا اراد ديكا نمي جيسي اكاسي ديكا دوب توبان ديبين كمسلمة ككلمة وحيدة ترواخا خبو نمسوني كيسا وارا ربي سبحانه وتعالى كهل العلم المباز فانسيان ديبتي خبتش أسسولي ربي يوفد أنقسي شفاعة بيتا اللي خرى ربي ننقس خبتش أسسة النار تكيسا باسولي ربي ننقس أقول دي ربي لا نم ربي خبتش مثال أولا بيال لنقسي خبتش أسالي ربي ننقس مير ردوبا ربي دانتي الرخبة أمت ربي نحرستي ينار رفاقيس دوب أرتكيسة دائما ربي دانتي الرخبة النار تكيسة تور تور ينسسون دورا كاني كيسة تور دوبا خالد الانين نمسو كيسا وار وارين غرغر جيتي دو وارين تو وارين وعيسني تو مدو يكي تاي اقدر ني زنا رغا دايم كان اقدر ني روحي بني ادم كان غير كان كيسا وار اقو بانغوبي غن مليون غاس غن غاس رب ما قياس بك كي غتاي بعد سن كيسا غبا صندوق تو واري رانين دو وارين كاس مالنا مي اهل التوحيد انا ارتي كيسا تي وارو اياله نما اغا نما مع سيار را وات كان ارتي كيسا وار امتو اكنا فسر نوعين تفسر سن مالي نوين ورع على عقيده اهل السنه والجماعه خبو اغنمي كبائر تي ردوي كاهل الكبائر ان نارتي كيسوارن قبل ورقس خبين معتزلة خوارج تكسون خبا ورواصل ابن عطاء قولي أي فرّا غرّا ذو الخوي سراكاني رفير كيسار رتاي ورسون تكس خبقا وريك بايتي رر وتنارتي سوار كالو توحيدا نمو كزن خب ربواني دو سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن هرمة الله إلا ملي من أبا تاب توبة ديبي وآمن رب الوغيس ملي يا كان دورانو رب الوغيس انخب وريكم كديم ميتان وجد يا كسي هاي وارفورة تاني إلا من تاباني نو وآمن تاكين جرتون كمشركة سنت ديبي كمشركة سن قرى رب الوغيس انخب ربنا رفقات ربنا رأيكة شرك ربي تشجر إلا من تاب وآمن نو ديبي مشرك وريك أنا مو ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا سنتي وركيك هاي تشوك أهل العلم يقريسين الديفت هذا نيقلت ربنا سبحانه وتعالى مؤمنين في دادن سانسوني أوليوتي ربي دادن سانا كيكو جرانسونا كيكو الرد مجرى والذين ور لا يشهدون الزور الرب لا يشهدون برين جران كي تخ الزور تر الزور عيد مشركين تي الزور مرقتي أرى شوف تفسيره شو عندي الزور ما إيه مفسرين تنا قري تسلف صالح عيد مشركين تي كريسماس إيو سوكو إيو مانيف وان كان كام مديسن ويا ماني نكنت أتي ويا دولان سنسين حرني ميجر قتي ماني وان كان إيران زور عيد مسلمين تي لم تلا عيد الأضحى في عيد الفطر واني رافع كانت كلنا عيد ديمت دوبلا يشهدون الزور صلى الله عليه وسلم تقار يا كسفة زوري شلو عن باطلة كموفو دوبيل أرى مرقتيل أرى عيد مشركين تي تشارك كاني دخل وانو يسوني دو مؤمنين تي دادن سانس ربي سانا كي كواني دي وري ورين دخل وان باطلة كانو يسوني كدنبي وري وربيري لجن ربي سبحانه وتعالى وإذا وجه مر وسين برقبات اللي باللغو تبافتر وان فاس فسقي كتابة كدرة يوسين رقبات اللي مروا إرقبات الرب سبحانه وتعالى كراما شرفك إسي شرفك خبطوا بلي آيدا إتنقرت فلا همامتو مثلا جيتانا قسي الرديم كخمري قسي تلقو جرا كفسقي كفسادة يرقبات شرفك سيتين برباتي دبرت مالي إتنقرت فساس هندرم توري مؤمنين تي ور أكيك سنخبو والذين وري وري الرب سبحانه إذا وجدوا كيلو خافسسا بآيات ربهم أدل ربي سيتهم قابسا لم يخروا جيغا النسين عليها آيات قبات أدل ربي سن قبات ثم بلوما فعميانا ثم دودوما في وعميانا بلوما نتنجيغا ربي سبحانه وتعالى بلوما في دودوما نتنجيغا تتشوني بلوما في دودوما نمامل تتشو يسين دودا كير رب الله نوع اسم تمامل تأدل ربي انفر التتشو حقي قرآن اگر سيسل لي اگر تي ايدي لي رب وان سين اگر سيسل لي اگر تي وان سين تيم تول لي اگيت مال وري وري رغور دو تشوميت اكسبان والذين وري الرب سبحانه وتعالى والذين وري ور يقولون ربنا ربكين هب لنا نوكن من ازواجنا غر اولتي الناس نوكن وذرياتنا غير المانك الناس لي نوكن قرة راحد قبا اعين الى وان الترا حيف كيف خبني فتك كاسي رب نوكن كيلان خبني فتك وجعلنا نسوتي للمتقين ور ربي صدات كمتقين تيل إماما لا لا تنسوتي ور ورنو عيتنا للرب سبحانه وتعالى إيه ور ربي ثرت ربي كين نسوتي يو كان رب نوكن قر علمي كين ناتي قر ولت الناتي قر تايم يا قصير ربي ثرت أجن فستة الكوم فول دي فتيواتنا الكوم فول دي فجوجت رب ولا خير كرب إن تلدن سرب بنير ذاكر سجودك يسدي كردي ركوعي سجودك يسكردي وجدلو دولتك يسوا ترك القباد ربي كردي أخيارتي اللي يشوري أكس مالي أغتيني فولا ميدي بينين ديمي يسلالتي ماني تهو ديتي كارو خورتي يسي كارو ربي تكيو تنومين كارو رختي خورتي الكانو فيتو كارتي كتوجد كاللالتا أتكيسا خسارتوني ورى ربي قر وولتي الناتي نوتوج واني لا راهي الراهي فتنيا كم يا للجلبان يو وان برديرما سلو خاتر متن ديم كا نماغسي سكوري ساغسي تين چتي نرمي تاي الكان كان دير سي سكوري ساغسي تين چتي چتام بيتان سكوري ساغسي تين اساو ميسج نرمد ايه دوبسكون دري فونا دوبرماني فوراني نميت كايو اي بي سي دي خراسين دوبرا فادان بلسكي توكونا كان دوبات ابو ياكي توكونا كان دوبات تي تي نم براشو كان فاتيو كان انجلش دوباتو دي ساتا بيراسي تي كان دوبات ونمو كمان اي جاي نمي نمي كام فوقار كي وانغو فيت فرو وانا تفاني سي بيت فو كايسينا فاندي بين بي افانغري تشالا بيت وانا فانغري تشالا بي كفو يو ات انجلش بيت سين سوبدو يو سي وانا ترا فادو خط وانا مو مثلا نمي كان يكون اوريتيك ستوك ده انت سيكونداري بانك ده تي بي كيسات تو كوريوم kada khanam dibi rashu kansatu da yusini midi wani suno jahara ayunam qimata tej kasirin jirifu e wariduba mu'mininti war rabb wan ila rahi fatan kawoli rabb musoch wole wole fasadan tay amma le gar ilmani tille ilman kayna le wan ila rahi fatan musoch ilman shaytanata mathalani sharti agasiyatu rabbinu kenine e badal sun si go gogdu te tutir si go badalati intal tokole kale sa garache sebeita وليت بيتا غورو دوبان داخي استوري تناساوان يو ربي سين كنين رجتي ميدي وانا غسي غوري وانا غسي سرحاتي وبلون كون كينو ابلون دال ما حكيتونا غساي مساجي ربي كيزا تنارغان ان كان ندروبان ايي سكرام وني سنو انتو كوريدي دوبا مؤمنين تين درتو ربي كدته رب المان الى راهي فتنوكن وولي لا الى راهي فتن ايمان قبتنوكن ورسوني ربي سبحانه وتعالى ورسوني كانوا ايسوني اكن غداك يا مؤمنين تي دنا ساسو اولئك ورسو وريجزون غلط دي بسنيف الرب سبحانه وتعالى الغرفه غرفان غلط دي بسنيف جنة كنتم سيتي غلط دي بسنيف ماني بما سببتي وان صبروا سين قد افسيتي كايسين امامك عباده ربي رغد افسيتي با الدنيا رجت خبن عباداتني رغد افسيتي بما صبروا سببتي في معصي ربي رغفسيتي والرب دلن سي صرف دوارتي بما صبروا سببتي سين وان بلاك ربي تبوس ka ajisati kale sin ragat obsite obsa sulat sadenu ratargamte wari warano isin jazi ani fi rabbin wayulqawna in kul manin rabbin subhanahu wa ta'ala fiha jannatan kisati tahiyatan salamti wa salaman nagayan kul manin rabbin subhanahu wa ta'ala tahiyatan iman salamti mu'min mathalan malaika nagasi salamti fute salamte rabbin khaliqa salami سلامتي سلامن اللي ما نغيان كل اتشوان افتي كمور نغاي خط افتي كمور نغاي خط عذاب نربين رنغاي امباس مروكتنا رب رنغاي امباس وسلامن نكس خالدين والريوار رب فيها جنسون كي سوا حسنه وني من ملاد الرب سبحانه وتعالى فلا جناسي سنت ملاد مستقرا كنتما فمقاما تيسو جناسي سنت ملاد الرب سبحانه وتعالى اولد الرب سبحانه نبي ساتي ما يعبو ما نسان قيم ميسي بكم يسر ربي ربينك ما نسان قيم مي ربينك ما نسان قيم مي لو لا يوصل أنتين دعاوكم يا متشكن حقيت سياما كي يوصل أنتين ربي دان تسام دان تيمان سان الرخا قيم ما ربي نسان الرخا باي يوكال لي يوفي تكسكي غاتيتك يوفي تلي وانت قول النبي دان سكن ما يعبو إن قيم مي يخرى بكم يسان قيم مي ربي ربينك يساني يوم قيم مي وما توسان اندار ربي بيتاي ربي تسنندر لو لا يسلانتين دعاؤكم يا مشكيسن كان سياما سلانتين كسيتو مامبان ربي اندنتين ان الدنيا تنير تنير خبو ينجرتو يو وني ربي سبحانه وتعالى يسنير فلو يا مشكي سياما كان كيس ربي دنتخط يا مشكي كان فاك خيرك ربي كفتو غدواتي كمجرم لين كيبر ادبره يوصل دعيدي يا مشكي كان حق سياما كتوحيدت سياما كان سلانتين ربي دنتمان سنرخ بيت اي ربي سندرا كسر ردي منك فسوف امم الرديبي ربي سبحانه وتعالى فقد وانا خيقك الذبت نار عرفته اذا حقنا نار عرفتني كلمه توحيد نار عرفته فسوف امم الرديبي ربي سبحانه وتعالى يكون تاو فجرات مانين ايه فسوف امم الرديبي يكون تاو فجرات ربي سبحانه وتعالى داريسيتي اذا كان حق عرفتن تنين لزاما كعذاب سنت لازم كعذاب اذا الرد دائم تشو تو فجرات الرب سبحانه وتعالى لزامني درامان غمر سوره الروم كيسات ما يتذكر ويسوني عبد الله بن عمر فا ور الرا عبد الله بن مسعود فا ور الرافا هذا ثاني عبد الله بن مسعود ما له وشاني نبوته دبرت مني شناما دخان ايه دخان ارى كربين نبو يدبر ايه رومي اللي نبو تدبرت اريا كربيني سبحانه وتعالى ايه سورة الدخان تان كيسة تمن والكتاب قابلنا إيه سن آية سورة سن سورة سن كيسة تكني من دخاني سن عري سن ندب أكسر عري آرا مقاف قريش أباتين اتبوت كاني التيسي وارا الروفتا كان غريم كي كان سجدي ويا غير سن ندب عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر إيه عبد الله بن مسعود واني لميسو جيلين ندب وانشق القمر جيلين ترسيد جي ربيني وشار كربين قرآن كيسة موانبوية دبري عبد الله بن مسعود توكين آري ربين بانسو وانبوية دبري جي ربين بان كثر سينير سنة بوية دب واني كان دي بمان رومي لين نبوتة دبر غلبت الروم رومي دب ستا سن لين نبوتة دبر كان دي بلين من باتشا يوم نبتش باتشا تالكبرى باتشا لين نبوتة دبر ما انت فسر اني قويسون اني عباتو بدر ايه نبوتة دبر تروني سن شفتي كان دي بلين من لزاما كان لزام الليني نبوي دبر ايه لزام هنشوفها بدريتي فسيرة عبد الله بن مسعود ايه انا عقوبتي دوران ارمرت سنت فسيرة دوبا رب سبحانه وتعالى مرريب دوبر عريسيت انتساني تعذاب سنت لازم ستو فجرات رب سبحانه وتعالى مؤمنين انسى ربي نسانك اخوان والذين والرور لا يدعون اياما مع الله ربي ولين الها معبود كاخر ربي اياما ولا يقتلون ان فيت والنفس نفس ان فيت التي تحرم الله ربي حارا تسلق جيسن الا ملي بالحق حقي سي ملي يا روحي بني ادم ان جيسن حق دردي يوم يكون نما طيبه كغني قدس كيو كان تقوى نم تقوى فوري كزين اي فتاه اي وان جيسن يفخبا نم نم جيسن لي وان جيسن في جيسن يفخبا نم مرتد لي وان جيسن يفخبا نج كان سدين جيسن نم مرتد كدينك يسدب كدينك دي بردم ان جيسن يدو اولى مسلمين تجي تملات يا تي مرايا ولين فيت نو غلا تنكس اغاتي مثلا مرتد ان جيسن الى انت النقطه جيفتومت انت مثلا يو كان غربات كفور كزين اي فتي ان جيسن شرعي تجيس دوله تجيس مالي دوله مسلمين تجيس مالي فور ما دخلنا مو ولين فيت سلينا كاس ثاني بي مان ثاني بيني نمنم جيس سلين جيسن نوعيسن دو الا بالحق يندوسن مالي فور ما ولين فيت ولا يزنون ان زنا يفتي الرب سبحانه وتعالى ومن ابى يفعل وجه ذلك كس وجه ومن ابى يفعل وجه ذلك كس وجه يلقى كل من فجرات الرب نثاما دين بيقدون كل من فجرات يضاعف عند الشاسني في له سال عذاب وعذاب الشاسني يوم القيامه ويا قيامه ويخلد اوى فيه عذاب تسون كي سوى مهانا لسان دقات الرب سبحانه وتعالى كدق اسن كدل الا مل من ابى الرب سبحانه تاب توبه دي وامن رب الوجس وعمل وجته عملا عمل صالحا دن سوجت مل فاولئك ورث يبدل الله ربي ان بدل سيئاتهم امام توسي حسنات دن سار ربي بدل كسيتونا كم دن سار ربي هم تون ما بدل ام تربي دن سار ما بدل نم مشركه كدران كفار كغير اسلام ان بدلني في وان دران انك قد وجت كان دن سار بدلني في امام توسي ايه ري مفسر اهل العلم مساله كذا يسين حديثها حكيم بن حزام كان يسونسين دليفته وتيمين فاز زايد الرشيكي وري هو علم دينا غاري وانت نم كفارا كغاري نم كفارا يوني نم دوران زايد صدقه باسك حكيم يسون نبي جي مانين اسلمت على ما اسلفت ديني متي حكيم نبي جي ربي صدقه عندك كان دور باس رحيم كان كان دور حرير اندور كفارا ونس وانا خبت امنا اسلامينا نبي جي اسلمت على ما اسلفت ديني وانا تدبر فتره السلام تبيت اتشون خير كدور جيفتي تناف خير كين سيغ سبلت اسلمت على ما سلفت المدينه غريسي وان تفسر تعال العلمي وان سين تفسر توريه له وريه دم كفاره يو ني غدي اسلام وان تو كل ك بدلني في كدن صاب بدلني في انجرت توريسهم دليل فتوان تحديثهم سم دليل فتيسين لاني اسلمت على ما سلفت ايتشوني نبي وان بان صلى الله عليه وسلم اتين اسلام تو اندبر فتره تچوني اتيوات بويا كان غدي سلام تله دور يو ادبتي دن سوما حرير كيف الدنيا جو دروس يالا ترحيم كي حريريتا يو اكاسي وانا دوري كسبت وجنم برا كسبت نمي كم خير كين سبي كان الدنيا جو تي دور خير كين سبي تي سيفيتي سونم كتابه تملي تابو مكا كسون رات سلام تتي وجنم برا حب اكاسم مالي وجات نم برا حب سنر غدي سلام اكاسم دهان كين كسون نم برا دن سوما سون قبطا سون با دوبا مساله سنه هلو لمي زايد رشيكيتي ام ربي سبحانه وتعالى فاولئك ورث يبدل الله ربهم بالدلاف سيئاتهم هم تسي حسنات دنسار ربي بالدلاف دنسار ربي بالدلاف سبحانه وتعالى وكان الله ربي معبود كن غفورا ربيني خذ مراب قداته رحمنا ملكا عرسي قداته ربي سبحانه وتعالى ومن ابتى بتوبه ديبي وعمل وجهه صالحا عمل زوجا فانه يتوب توبه ديبي الى الله ربي فانه يتوب ان ديبي توبه الى الله ربي متابا ديبي ربي سبحانه وتعالى والذين ورور لا يشهدون برنجرا كان دخن الزور ديمبي وان ارى دخن ربي سبحانه وتعالى واذا وجه مر رسيم باسل بالله تبافهم كرير باسل مر كراما اربات ربي نسي شرف كشرف كيات كي تنغر ككسي تربات ربي سبحانه وتعالى والذين ورور اذا وجه ذكروا قابسا بايات ربهم يدل ربي سيت قابسا لم يخروا انتات الرب ورين جيغت عليها ايديل تان رتن جيغت تچون رتن دخل ثم وعميانا اچوني ايديل سن لم يخروا رتن جيغت عليها ايديل سن غبات ثم دودوما فعميانا بلوما اچوني سين دغه كيلاني نغر حق يا غرتين دغه ان كاسي ايدينو اسنين مامول ور ور ايديل ربي فرته ربي سجود مله ور كانوا متا يا رنجيغته غوغوغ دفروا كاين دغين كيبرا ياو ميتچ والذين ورور يقولون ربنا ربكين هب لنا نوكين من ازواجنا غير ولتي الناتي نوكين وذرياتنا غير المانكي الناتي لنوكين قرة عيون الراحدي لرب نوكين وجعلنا نتوج للمتقين والرب سداتو إماما اتلالتو نتوج ورور رب سدات اتلالت رب نتوج للرب سبحانه وتعالى أولئك ورس يجزون غلط دي بسنيف غل الغرفة غرفان غلط دي بسنيف كنتم جنات غلط دي بسنيف بما صبروا سببتي سين سبتي ويلقون كل منين فيها جنس كيزا تحية ويلقون إن كل منين وران كل منج ملايكا غسي كل منج فيها جنس كيزا تحية سلامتي وسلاما نغايا إسي نغاية كنني وان أمتك مفورة خالدين والريوار فيها جنس كيزا حسنا تربوان نمي داقد مستقرا خنتما ومقاما تيسو لنمي داقد جنة والرسول قول النبي قدن سكن ما يعبو بكم ما أنت سنتريسي ما أنت سنقيمي إسي ربي ربينك ما أنت سنقيمي ما انت سندر ربينك لو لا يوصل انتين دعاوك يوصل دعيدي تيسان اتشو يوصل ايامي تيسان كاكاني سياما كا يوصل انتين ربين قيمة ما انت سنقب ربين ما انت سنساب قيمة ما انت جتنج فقد وان حقيقا كذبت مسنان عارفتني وكفار كان فسوف مروني امو يكون توفي جرات العريسي تيسان تون لزامة عذاب ربي سنت واجب سي تيسان تدائم سي توفي جرات ربي سبحانه وتعالى وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.